الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. عنصرية اليهود هي أصلها حب الذات. يقولون غريزة حب الذات أقوى الغرائز في الإنسان. طبيعي أن الإنسان يحب ذاته. طيب، ولو لم يحب ذاته كان ما يأكل ويشرب يموت. لو لم يحب ذاته كان ما يدافع عن نفسه ويموت. لو لم يحب ذاته ما كان كثر النسل. فحب الذات يقول غريزة حب الذات هي أعمق الغرائز وأوسع الغرائز. طيب، يحب نفسه ويحب يملك كل شيء. طيب، إذا انطلق الإنسان مع حب ذاته ويحب يكون ملك، قائم المملكة ما يتحمل ملكين، يحب يملك هالبلد والثاني يحبها، يحب يملك الأرض. كل إنسان فيه حب ذات إلى حد أن الأرض ما تكفي. طيب، وكيف الأرض؟ كيف الكلهم؟ ولذلك يتعارض حب الذات مع بعضه. لما يتعارض حب الذات شو الحال؟ تريد إليك وأنا أريد إلي. أنت تريد أن تكون أنت رئيس وأنا أريد أن أكون رئيس. ما الحل؟ تريد أن تملك، أنا أريد أن أملك. الحل، الله عز وجل يقول يجب أن تصححوا مفهوم حب الذات. حب الذات حبوا أنفسكم، الله الله في حب الأنفس إليكم وأعزها عليكم، لكن حقل حب الذات تحصروا بالدنيا، وسع للآخرة وحب نفسك. طيب، وسعنا حب الذات للآخرة. أنا أحب نفسي وأحب خلود في الجنة، أحب أحسن الحور العين أحصل عليها، أحسن الفيلات، أحسن الأمكن. ولما أنا أذي هذا أخسر هناك، فيصير حينئذ كسر جبر. حب الذات بميزان الدنيا والآخرة يطلع من الإنسان معتدل، يصير إيثار. يقول له إذا أنت آثرت هذا المؤمن حصل هناك أحسن. إذن لحب ذاتي، حب أحقق ذاتي وأحب ذاتي وأربح لها في الآخرة. إذا ما تنافست على الرئاسة، أحب ذاتي وأربح لذاتي في الآخرة. إذا اكتفيت من الدنيا بكفافي وأملك ملك قارون أكسر الذهب بالفؤوس، هذا يضرني هناك ما أريده. إذن عندما ندخل حق الحساب الآخرة في حب الذات هي معالجته. الله حل مشكلة حب الذات بهاي. يجيك ناس لا، ما يردون، يحبون ذاتهم بميزان الدنيا والآخرة، يحبونها بميزان الدنيا وحينئذ يخسرون. إذن الحل حب الذات بميزان إسلامي، يصير معتدل، يصير منه الإيثار حب لذاته. ولذلك نحن نرى أن الأئمة عليهم السلام أكدوا أنه خلي حب الإنسان نفسه، خلي حب الدنيا، لكنه كله بميزان يدخل اللي في حسابه الآخرة. اليهود لا، عندهم مشكلة أنه يحبون نفسهم بالميزان المادي. أنا أقدر أن اليهود لما عاشوا في مصر الأقباط كانوا ماديين جدا، تربوا عليهم، تأثروا عليهم، عاشوا ببيوتهم، اشتغلوا عندهم، صار عندهم الذهب إلى قيمة، صار عندهم الدنيا لها قيمة. شوف لما سوالهم السامري عجل من ذهب، هذا إله. فكنت تقدير للتقديس للدنيا وللذهب. وبعدين وهناك ترف، المجتمع القبطي فيه ترف، هم تعلموا الترف. الترف كيف؟ ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يحب يكون حياته أكله شربه نومه. وواحد شفت حاخام من بني قريظة في المدينة، جاءه شخص آخر، حاخام آخر، يقول له اتفضل. قال له تأتي تذهب أو تأتي عندي؟ قال له أنت خايف أن تدعوني للغداء حتى تخسر ما تشويه في التنور، مرتب لغدا جيد، ما جاي يشوي له شيء، دجاجة يشوي في التنور، ويقول له أنت ما تريد تخسر هذه. حريصين على شلون التأنق والأناقة اللي موجودة في الغرب، هذه المدرسة اليهودية هي على هذا. طيب هؤلاء اليهود إذن من صفاتهم أنهم ذاتيتهم قوية، يحبون الدنيا، يكبرون الدنيا، يكرهون الموت، يكرهون الآخرة، ويقول أنه الجنة لنا خالصة من دون الناس. على كيفكم تردون الدنيا لو تردون الآخرة؟ يقولون الآن عندهم شعوب الأرض حمير لليهود، ولهم حق أنه يركبوها، يجون شعب يشلونه من مكانه وهم يسيطرون، ثروات الأرض إلهم والآخرة ملكهم. لا، هذا غير إنصاف. يقول قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، شرط. غير اليهود، هودا من هذا يهود، هذا يهود لأنه بعد ما رجع موسى سلام الله عليه وكسر عجلهم وحبس السامري وراد يقتله، وقالوا هدنا إليك ربنا، هدنا، هدنا يعني تبنا. فالذين تابوا من عبادة العجل سموا يهودا، هادوا بمعنى تابوا. من لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نصارى يقولون منسوبون إلى الناصرة. طيب هي الناصرة ما كان اسمها الناصرة، سميت الناصرة لأن عيسى لما رأى أن اليهود يريدون قتله قال من أنصاري إلى الله؟ قال الذين نحن أنصار الله. فإجوا 10 12 واحد أكثر قالوا نحن أنصارك، وساكنين في هالبلد سميت بلد النصارى، سميت الناصرة لأنها قرية الأنصار، هذا معناه. إذن هؤلاء قالوا الجنة فقط محبوسة ومحصورة بهؤلاء. قلت تلك أمانيهم، هذه آمالهم، هم الآمال الكاذبة. ليش؟ ما عندهم مستند. الجنة من يملكها؟ يملكها الله. إذن اللي يخبرنا أنها لمن تكون هو الله، فاللي أخبرنا الله ورسوله ومن مفتوح له نافذة علم بعلم الله، علم الغيب، النبي أو الأئمة، نقبل. منكم أنتم تصورون هكذا؟ لا نقبل، ما عندهم حجة. يقولون الجنة لنا خالصة بلا حجة، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا برهان لهم. الله يقول لا، أنا عندي قانون عام، قانون عام: من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يعني أم آمن بالله، الإسلام بمعنى الانصياع الخضوع، خضع لله وهو محسن أيضا سلوكه، ليس فقط بالعقيدة، قال أنا أؤمن بالله، وفي سلوكه على حسب الموازين الشرعية هذا له أجره عند ربه. وما قال أنه الجنة محدودة بهؤلاء. أنا كتبت رأيت أنه الشيعة كلهم يدخلون الجنة. طيب إذن شو فرقنا عن اليهود؟ نحن لا نقول أن الجنة لنا دون غيرنا، ولا نقول أنه ما يمكن أن شيعيا لا يدخل النار، لأنه عندنا من مات على ولاية أهل البيت وليس من عاش، كثير يعيشون، لمن يأتيه الاحتضار الله يقول للملائكة يلا اشتغلوا بالكمبيوتر، سووا له جردة حساب، جردة حساب، هذا له، هذا عليه، هذه حسنات، هذه سيئات، يا ربي هذا عنده مصايب كبيرة، نخلي ولاية أهل البيت في صحيفته، لا يقول احذفوها، إذا حذفوها لا يموت على ولايتهم، عاش على ولايتهم لكن ما مات على ولايتهم، إذا حذفوها تصير صحيفة عادية تروح لمليارات الصحف. إذا ثبتت فيها يعني يستحق أن يموت على ولاية أهل البيت عليهم السلام، أوه صحيفته أشرقت، وما صارت صحيفة، صارت حقيبة دبلوماسية محترمة، وين تروح؟ تروح للأئمة أبدا، ما حد إلا شغل بيها، لا محاسبي المحشر ولا ملائكة ولا غيرهم، رأسا تروح للأئمة سلام الله عليه. إذن هؤلاء اللي جرى عليهم جردة حساب وقبلت أعمالهم وعقيدتهم مقبولة، ذول نقول للجنة. طيب ارحمكم الله سيب. الجنة محدودة بهؤلاء؟ لا لا لا، ليست محصورة، ما نقول لنا وحدنا الجنة، الجنة هي السماء الثامنة، هذا خلاصة الأحاديث، السماء الثامنة، والسماء الثامنة أوسع من السماوات الأخرى، والسماء الثامنة فيها منطقة عالية، هذه سالارية الجنة، منطقة أعلى منطقة وأحلاها، هذه مثلا جبل لبنان الجنة، هذه المنطقة العليا اسمها الفردوس، هذه الفردوس أيضا كم مساحتها؟ ألوف الكيلومترات، هذه الفردوس فيها منطقة بأعلاها أيضا أجمل منها، وخدماتها وتأسيساتها وشيتها أجمل منها، اسمها الوسيلة. اللهم آت محمدا الفضيلة والوسيلة، درجة الوسيلة، درجة الوسيلة من فيها؟ كنا احنا وياهم نروي فيها قصور محمد وآل محمد. هذه مجموعة يمها قصور إبراهيم وآل إبراهيم. طيب شيعة آل محمد منهم معاه، ليش؟ منطقة وسيعة لا تخاف. المؤمن الواحد في الآخرة لو دعا أهل الأرض إلى وليمة لوسعهم، وسعهم يضيفهم، يعني الآن 5 مليارات 7 مليارات يدعوهم، مدعوين على الغداء، يحضر من سلوى وفواكه ومكان وكراسي وحمل ونقل وكل كل لهم، يستطيع؟ نعم يستطيع، أحسن من جبل. واحد كان يناقشني وهابي يقول أنتم تجعلون أهل البيت فوق الجميع، شو نسوي؟ لا يقاس بهم أحد، النبي وأهل البيت بدرجة الوسيلة بالدرجة الأولى، هم شو مسوين؟ مسوين درجة الوسيلة نفر واحد، لا تتسعوا إلا لنفر واحد، حتى يدخلون النبي بدون أهل بيته، والله مرة قلت الواحد درجة الوسيلة لا تنبغي إلا لرجل واحد، قلت له إذا ملك أسبانيا كان خوان كارلوس بوقت دعا، كان ملك فهد، دعا الملك فهد قل له عندي مكان جيد تصيف بيه بأسبانيا، بس لا تجيب حد من عيلتك وياك، تقولون أن تقبلون؟ لا، بس النبي يردون يودون. قلت لهم ما استطعتوا أن تفصلوا أهل بيت عنا بالدنيا، تردون تفصلوهم هنا أبدا وياه. قلت له لواحد آخر، قلت له إما تقبل أن النبي وأهل بيت أفضل من بقية حتى الأنبياء، أو أفضل لك الشيعة على بقية الأنبياء. قال كيف؟ قلت له روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن والحسين وقال من أحبني وهذين وأباهما وأمهما فهو معي في درجتي في الجنة. درجتي يعني الوسيلة، معي في درجتي، معي ومنصوص عليه، ورواه الترمذي وحسنه، الآخرين حسنوا، الألباني يقول إيه، بس واحد قراه عند المتوكل فأمر أن يجلد 1000 صوت. شو هذا؟ تفضل علي والحسن والحسين على العالم. قال خد شفعوا له، قال له ضربوه 1000 صوت. قالوا يا أمير المؤمنين هذا من أهل السنة. والله من سني. قال طيب 500 صوت حتى يتوب، ما يجيب هكذا فضائل لأهل البيت. إذا نحن نعتقد أن منطقة الفردوس والوسيلة هذه لنبي وأهل بيته وشيعته، بقية المناطق واسعة كثيرة، من فيها؟ فيها المرجون لأمر الله، فيها الذين لم تتم عليهم الحجة، فيها فيها فيها أشكال من الناس، أنواع من الناس. وعندك منطقة في آخر الجنة، برزخ بين الجنة والنار، فيها ناس. وعندنا نص أنه في رجل مشرك حمى نبيا من القتل وظل هو كافر، فأوحى الله عز وجل إليه لما مات ذاك، قال له أنه هذا جنتي حرمتها على الكافرين، وبس خليك في مكان مو جهنم، منطقة وسطية. إذن عنده، وعند عز وجل عند درجات الجنة واسعات أعلى من درجات الدنيا. كيف؟ نفس المؤمن، مؤمن يملك بقدر الأرض 10 مرات، هذا رواه الصدوق رواه البخاري، اشتردون 10 مرات بقدر الكرة الأرضية يملك. كيف يتنقل؟ وسائل التنقل هناك تختلف، ما يريد لا بنزين ولا أرامكو ولا نفط ولا وسائل ولا إنتاج سيارات، هناك في وسائل التنقل السريعة، سريعة وسائل اتصال، تختلف الأمر. إذن الجنة واسعة وليست حكرا على الشيعة، لكن ترى الشيعة في تاج الجنة، تاج الجنة. نعم، دل الدليل، هاتوا برهانكم، قل هذا برهاننا، برهاننا من مصادرنا ومن مصادرهم. بقية الناس أنواع من الكفار، يمكن أديسون يدخل الجنة، يمكن ناس سافرات، سافرات، أكو واحدة ممثلة والله بهوليود 165,000 أسرة فقيرة تعيشهم، شو برجينا؟ يمكن الله يدخلها الجنة، وهي سافرة، يمكن رقاصة، يمكن واحدة متحجبة تدخل النار، ما نعرف حسابات عز وجل. نحن لا نحتكر، لكن نقول أن شيعة أهل البيت في الدرجة الأولى، والحمد لله رب العالمين.